أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الفرق بين الأمارة والآصل، وذكرنا أن هناك جهتين من البحث في المقام. الجهة الأولى بيان الفرق بين الأمارة والآصل على أساس تنوع الأساليب التي يستخدمها الفقيه في تحديد الموقف الشرعي أو الموقف العملي. فللفقيه أسلوبان: الأسلوب الأول أن يحرز الحكم الشرعي، وهذا هو طريق الأمارة، والأسلوب الثاني أن يقرر ويشخص الوظيفة العملية للمكلف تجاه الحكم المشكوك، وهذا هو طريق الأصل العملي. الجهة الثانية من البحث ليس حول الفرق من حيث الأسلوب في تحديد الوظيفة العملية، إنما الفرق حول ما هو المقياس والميزان في أمارية الدليل وأصلية الدليل. متى يقال هذا المجعول أمارة وهذا المجعول أصلا؟ بغض النظر الآن أن الفقيه يريد أن يحرز الحكم أو يريد فقط أن يقرر الوظيفة العملية، الكلام حول الفرق بين الأمارة والآصل من حيث إيجاد الضابط الموضوعي والنكتة الجوهرية التي على أساسها يكون هذا أمارة ويكون ذاك أصلا عمليا. وقبل ذكر الاتجاهات حول الفرق، أسسنا أساسا اعتمد عليه السيد الصدر عليه الرحمة في مناقشة الاتجاه والنظريات التي نذكرها، وقلنا يصر السيد الصدر وإصراره في محله، يصر قدس سره، أنه يجب أن يتجه البحث حول الفرق بين الأمارة والآصل إلى مقام الثبوت وليس إلى مقام الخطاب والصياغة والإثبات والدلالة. فمن يريد أن يضع الميزان وأن يكشف عن النكتة الأساسية التي على أساسها يكون المجعول تارة أمارة وأخرى أصلا عمليان، يجب أن يبحث عن النكتة في مقام الثبوت والواقع وليس من خلال لسان الدليل والخطاب والإثبات. وقلنا أن من يبحث عن الفرق من خلال الأسلوب أو يبحث عن الفرق في مقام الإثبات والدلالة فهو شبيه بمن تمسك بالبدن وترك الروح، وتمسك بالقشر وترك اللوب. هذا أصل يعتمد عليه في مناقشة أكثر النظريات والاتجاهات التي ذكرت. وقفنا عند الاتجاه والفرق الأول المذكور بين الأمارة والآصل، وهو ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وذكرنا بالأمس أنه يتلخص في أمرين. الأمر الأول أن مرجع الفرق بين الأمارة والآصل يرجع إلى مقام الثبوت، وهذه النكتة هي التي يريدها السيد الصادر، وقد حققها المحقق النائيني. الأمر الثاني أن الفرق بين الأمارة والآصل من حيث المجعول، حيث أن المجعول في باب الأمارة وفي مورد الأمارة هو مسلك الطريقية والعلمية والكاشفية، بينما المجعول في مورد الأصل العملي ليس إلا المحركية والبناء العملي فقط. هذه هي خلاصة نظرية المحقق النائيني، حيث يقول المحقق النائيني: إذا كان المولى سبحانه وتعالى قد جعل دليل الحجية على نحو الطريقية والعلمية والنظر إلى الواقع، فهذا الدليل المجعول يكون بهذه الصياغة يكون أمارة. وإذا كان المولى قد جعل الدليل من حيث الجري والبناء العملي، فهذا الدليل الذي جعله يسمى أصلا عمليا. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني التي تقدمت بالأمس. وذكرنا أن السيد الشهيد ناقش هذه النظرية، وقلنا يمكن بيان مناقشة السيد الصدر للمحقق النائيني من خلال أحد بيانين يلتقيان في الروح. تقدم البيان الأول الذي حاصله بما أن عنوان الأمارة وعنوان الأصل لم يرد في دليل على لسان المتكلم حتى يقال ما هو المتبادر عرفا من كلمة الأمارة أو الأصل، لم يرد عنوان الأمارة والأصل في دليل أصلا. بما أن هذه النقطة هي الأساسية، بما أن عنوان الأمارة لم يرد في دليل حتى يسأل ما هو المتبادر منهما، إذن من أين نعرف ونضع يدنا على نكتة وروح ولب الفرق بين الأمارة والأصل؟ يقول: عن طريق الآثار والنتائج. لما كانت الخصوصيات التي تترتب على الأمارة مغايرة للخصوصيات التي تترتب على الأصل، حيث أن من خصوصيات الأمارة أن لوازمها ومثبتاتها حجة بينما مثبتات الأصل العملي ليست حجة، إذن علينا أن نبحث عن الفرق من هذه النقطة. يقول السيد: مفتاح الفرق بين الأمارة والأصل مفتاحه هو هذه النقطة، وهي أننا نبحث عن فرق بين الأمارة والأصل يصحح ويقدم تفسيرا واضحا لاختلاف الخصوصيات المترتبة على الأمارة والأصل. فمن يريد أن يعطي فرقا بين الأمارة والأصل عليه أن يجعل ذلك الفرق ينسجم مع الاختلاف الموجود بين آثار ونتائج الأمارة وآثار ونتائج الأصل العملي. والفرق الذي ذكره المحقق النائيني لا يفي بهذه المهمة، لا يثبت هذه المهمة. يعني ما ذكره المحقق النائيني من الفرق، وهو أن المجعول في باب الأمارة عنوان الطريقية، والمجعول في باب الأصل عنوان الحركة والجري العملي فقط، هذه النظرية وهذا المسلك لا يقدم تفسيرا واضحا لاختلاف النتائج والخصوصيات المترتبة على كل من الأمارة والأصل. وبما أن نظرية المحقق النائيني لا تفي بالمقصود، إذن يكون ما ذهب إليه غير صحيح. قلنا نحن بالأمس: فإن قلت أن المحقق النائيني قدم تفسيرا على ضوء نظريته، أعطى تفسيرا واضحا لاختلاف نتائج الأمارة عن الأصل بتقريب خلاصته بالأمس فصلنا نحن خلاصته، يقول المحقق النائيني: إذا جئنا إلى الأمارة كخبر الثقة، يقول عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن الأمارة تفيد الطريقية والعلمية. المقدمة الثانية: من علم بشيء علم بلوازمه، العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم. فإذا أخبرك الثقة ببقاء حياة زيد إلى يومنا هذا، فقد أخبرك باللازم وهو نبات نبات اللحية. فإذا علمت ببقاء حياة زيد إلى هذه الفترة إذن علمت بأن اللحية قد نبتت في وجهه، لأن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم، والأمارة علم. فإذا كان الملزوم حجة، فإذا كان فإذا كان مؤدى الأمارة وهو الملزوم حجة، يكون لازمه أيضا حجة، من باب أن الأمارة علم، ومن علم بالملزوم علم باللازم. بينما الأصل العملي لم يؤخذ فيه حيثية العلمية حتى يقال من علم بالملزوم علم باللازم. الأصل العملي ليس مأخوذ فيه إلا الحركة والوظيفة العملية فقط، بناء عملي، جري عملي فقط، حركة عملية. ومن الواضح أن الشارع يمكن أن يفكك بين الحركة في الملزوم والحركة في اللازم، فيقول الشارع المقدس للمكلف: أريد أن تتحرك على ضوء المستصحب فقط. أما ما يترتب على المستصحب، لوازم المستصحب لا تتحرك على ضوئها. فيمكن التفكيك بين حركة المكلف في حدود ومساحة المستصحب وعدم حركته بين في مساحة لوازم المستصحب. هذا ما ذكره المحقق النائيني وذكرناه بالأمس. وقفنا عند هذه النقطة، أنه إذن المحقق النائيني قدم تفسيرا على ضوء نظريته ومسلكه يفسر اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل. فإن قلت هكذا نقول أن السيد الفوئي قدس الله سره أشكل على ما ذكره المحقق النائيني. قال: نسلم بالمقدمة الأولى، وهي أن المجعول في الأمارة عنوان العلمية والطريقية، لكننا لا نسلم بالمقدمة الثانية، وهي أن من علم بشيء علم بلوازمه. لماذا؟ لأن هذا التلازم بين العلم بالملزوم والعلم باللازم هذا في خصوص العلم الوجداني القطعي. إذا قطعت بوجود النار فأنا أقطع بوجود الحرارة. أما إذا كان العلم علما ظنيا، علما تعبديا، والأمارة من هذا القبيل، الأمارة في حقيقتها أمر ظني غايته الشارع عبدنا بالعمل والجري على طبق مؤدى الأمارة. الأمارة أمر ظني، ولا يقال أن من ظن أن من علم بشيء علم بلوازمه في مورد الأمور التعبدية، إذ يمكن للشارع التفكير. يقول الشارع: أنا أعبدك فقط وفقط بالملزوم، ولا أعبدك باللازم. بما أن الأمارة تعبد من حيث الحجية، للشارع أن يفكك، يقول: ألزمك بهذا ولا ألزمك بذاك باللازم. إذا ما ذكره المحقق النائيني من أن العلم بشيء يستلزم العلم باللازم هذا ينطبق على العلم الوجداني، العلم التكويني، العلم القطعي، ولا ينطبق على موردنا وهو العلم الظني. فبالتالي لا تسموا محاولة المحقق النائيني. وهذا ما ذكره السيد الشهيد في القسم الأول في مقدار ما يثبت بدليل الحجية. هذا كل ما تقدم بالأمس. ننطلق الآن انطلاقة جديدة في البحث. نقول: السيد الشهيد أجاب على إشكال السيد الخوئي، قال: لعل مدعى المحقق النائيني من الملازمة بين العلم بالملزوم والعلم باللازم ليس الملازمة التكوينية في العلم القطعي الوجداني، يريد ملازمة عرفية يعني العرف يرى أن هناك ملازمة بين العلم بالشيء والعلم بلوازمه. نحن لا نقول هناك ملازمة تكوينية عقلية. المحقق النائن عندما يقول هناك ملازمة بين العلم بالملزوم والعلم باللازم، يريد من الملازمة الملازمة العرفية، حيث أن الشارع لما نزل الأمارة منزلة العلم، العرف يرى أن من علم بالملزوم أي بمؤدى الأمارة أي بما أخبر به الثقة علم، هكذا العرف يفهم. فما يدعيه المحقق النائني ليس ملازمة عقلية حتى يأتي السيد الخوئي ويقول لا، هذه الملازمة إذا كانت عقلية هي إنما الملازمة بين العلم بالملزوم والعلم باللازم في العقليات فقط دون الظنيات. يقول السيد الشهيد المحقق النائن يدعي وجود ملازمة عرفية عقلائية ليست أكثر، ولا يفرق بين كون الملازمة بين اللازم والملزوم من الموارد العقلية والموارد الظنية، العرف لا يفكك بينهما. هو هذا. إذن ما أريد أن أصل إليه أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يسلم بإشكال السيد الخوئي. إذن قد يقال إذن تمت محاولة المحقق نائيني، فسيدنا أيها الشهيد الصادر، إذن المحقق النائيني بناء على مسلك الطريقية والعلمية قدم تفسيرا للفرق بين مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأصل العملي، فلماذا تقول أن محاولة المحقق النائيني لم تفي بالمقصود؟ ماذا قال الشيخ الأيرواني في شرحه؟ قال الشيخ الأيرواني لم تفي بإثبات المقصود. ما معنى كلمة لم تفي بإثبات المقصود؟ يعني لم تقدم تفسيرا واضحا للفرق بين خصوصيات الأمارة وخصوصيات الأصل العملي. قال الشيخ الأيرواني نعم لم تقدم تفسيرا واضحا. لماذا؟ لإشكال السيد الخوئي. نقول لا، لم تقدم تفسيرا لا لإشكال السيد الخوئي، لأن السيد الشهيد لم يسلم بإشكال السيد الخوئي. إذن لم تقدم تفسيرا واضحا لأن مرجع نظرية المحقق النائيني إلى صياغة اللفظية، وبما أنها ترجع إلى صياغة اللفظية إذا لا يعتمد عليها، لأننا قلنا من يريد أن يبحث عن الفرق لا بد أن يبحث عن الفرق في مقام الثبوت والواقع بغض النظر عن كيف صاغ المولى الدليل، صاغه بلسان صدق العادل أو صدق العادل عند الشك، صاغه بلسان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو صاغه إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما. إحنا ما لنا شغل بالصياغات والتعبيرات والبيانات اللفظية، نريد فرقا مجردا عن صياغات. وبما أن المحقق النائيني ترجع نظريته إلى الصياغ إلى الاختلاف من حيث الصياغة اللفظية، إذا لا تفي بإثبات المقصود وهو بيان الفرق بين مثبتات الأمارة وعدم مثبتات الأصل من حيث الحجية. الحاصل نقول إذن أن السيد الشهيد لم يرتضي نظرية المحقق النائيني لا لإشكال السيد الخوئي كما صوره الشيخ الأيرواني في شرحه، لا لم يرتضي نظرية المحقق النائيني لأنها تمسكت بالقشر وتركت اللباب، تمسكت بالبدني وتركت روح المطلب ونكتة الفرق الجوهري بين الأمارة والأصل. هذا البيان الأول من حيث الإشكال على نظرية المحقق الثاني المحقق النائيني. البيان الثاني وهو ما ذكرناه أخيرا في البيان الأول، البيان الثاني أن يقال السيد الصادق كما قلنا قدسة الروح أكد في أول البحث على أن جوهر الفرق بين الأمارة والأصل يجب أن يرجع إلى مقام الثبوت والواقع والروح، لا إلى مقام كيفية كيف صاغ المولى الحكم الظاهري على طريقة الأمارة أو طريقة الأصل العملي. نظرية المحقق النائيني في الحقيقة والواقع جعلت كأن الفرق بين الأمارة والأصل فرق صياغي، لأن المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول إذا جاء المولى، لاحظوا التعبير، إذا جاء المولى وصاغ دليل الحجية بلسان الطريقية والعلمية والكاشفية والواسطة في الإثبات فهذا هو طريق الأمارة، وإذا جاء المولى وصاغ في مقام الجعلها وإذا جاء المولى وصاغ لسان دليل الحجية من حيث الجري العملي فقط فهذا هو طريق الأصل العملي، فكأن المحقق النائيني يرجع الفرق إلى الصياغة في مقام الجعل، كيف جعل المولى لسان الحجية لسان دليل الحجية، كيف صاغ لسان دليل الحجة، إن صاغه بنحو يفيد الطريقية هذا أمارة، إن صاغه بنحو لا يفيد الطريقية والعلمية إنما يفيد حركة عملية وتقرير الوظيفة العملية فهذا هو طريق الأصل العملي. هنا السيد يستشكل يقول ليس الفرق الجوهري وليس روح الفرق بين الأمارة والأصل مرجعه إلى الصياغة اللفظية، نعم الصياغة اللفظية تكشف عن روح الفرق، هي طريق للكشف عن روح الفرق وليس هي نفس الفرق، ليس نفس الفرق في الصياغة اللفظية، إنما الصياغة اللفظية تكشف لنا وجود فرق أعمق من مجرد صياغات لفظية. ما هو ذاك الفرق؟ هو الذي سوف نبينه نحن والذي لم يبينه المحقق النائيني. إذن جوهر الإشكال على نظرية المحقق النائيني أنها لم تضع يدها على روح الفرق على روح الفرق بين الأمارة والآصل، وإنما جعلت الفرق لا يتعدى إطار الفرق صياغي اللفظي فقط، وإذا كان الفرق صياغيا لا يمكن أن يعتمد على الصياغ مجرد الصياغات اللفظية للكشف ولمعرفة وجه المغايرة بين نتائج وخصوصيات الأمارة ونتائج وخصوصيات الأصل العملي، لا تكفي لإثبات المقصود. هذا هو جوهر الإشكال السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ويمكن سريعا تعليق سريع جدا، قد يقال اولا وثانيا، اولا ان المحقق النائيني كما اعترف السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قد جعل الفرق فرقا ثبوتيا، يعني في مقام الجعل والثبوت وليس في مقام الخطاب والصياغة. الشهيد الصاد يقول نعم المحقق النائيني حقق نجاحا نسبيا وهو انه جعل الفرق في مقام الجعل والثبوت لا في مقام الخطاب والإثبات، وهذا نجاح جيد حققه المحقق النائيني، لكن ما هو النجاح الذي لم يحقق؟ أنه لم يبين روح الفرق في مقام الثبوت بين الأمارة والأصل. يمكن أن يقال إذن أولا أن المحقق النائيني واعترف السيد بذلك أنه جعل الفرق في مقام الجعل والثبوت. ثانيا السيد الشهيد صدر، نعم السيد الشهيد يسلم أن نظر المحقق النائيني عند البحث عن الفرق ونظره إلى مقام الثبوت والجعل وليس إلى مقام الإثبات والخطاب، ثانيا المحقق النائيني من يتأمل في كلماته انصافا لم يجعل الفرق فرقا لفظيا بين الأمارة والأصل، وبعبارة أصح لم يجعل الفرق بين الأمارة والأصل فرق يعتمد على كيف صاغ المولى لسان دليل الحجية، بحيث يقال إذا صاغه بلسان الطريقية كان هذا مورد الأمارة، وإذا صاغه بطريق الجري العملي والمحركية فهذا هو طريق الأصل العملي. هذا الذي صوره السيد الشهيد. المحقق النائيني ماذا قال؟ قال لا سبيل، وهذه نقطة مهمة اعتمد عليها في كثير في الدفاع عن المحقق النائيني في موارد كثيرة، وهذا المطلب ترى من أمهات المطالب الأصولية. المحقق النائيني يرتب على نظريته آثار متعددة، من جملة الآثار تقدم في الحلقة الثانية، من جملة الآثار المترتبة على ذلك ماذا؟ حكومة الأمارة على الأصل عند التعارض بين الأمارة والأصول. من جملة الآثار وفاء الدليل القطعي بالحجية. آثار متعددة يرتبها على نظريته، ودائما يقول المحقق النائيني بناء على أن المجعول هو الطريقية ينتج كذا، بناء على أن المجعول هو العلمية ينتج كذا. وهذه أساس في الأصول هذه النظرية، كما أن نظرية السيد الشهيد دائما يرتب عليها آثار في معالجة الحكم الظاهري، التباد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يرتب عليها آثار، وآثار كثيرة سوف تأتينا إن شاء الله وتقدمت في الحلقة الثانية والقسم الأول من الحلقة الثالثة. لاحظ معي المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول نحن كيف نصل إلى مقام الثبوت؟ لا سبيل للوصول إلى مقام الثبوت إلا عن طريق مقام الفهم. نحن كيف نستكشف ما في نفس المولى إلا من خلال الأدلة. الأدلة والخطابات الإثباتية تكون طريقا للكشف عن مقام الثبوت. هذا هو السبيل الصحيح لمعرفة مقام الثبوت. نحن لا نعرف الواقع إلا من خلال التأمل في الآيات والتأمل في الخطابات والتأمل في مقام الإثبات والدلالة. إذن يقول المحقق النائيني، يعني هو ما يصرح بذلك، هذا ما نفهمه، لا سبيل لمعرفة مقام الثبوت إلا من خلال مقام الإثبات. ونحن عندما نتأمل مقام الإثبات نستطيع أن نصل إلى مقام الثبوت، ونقول إن الفرق بين الأمارة والأصل يمكن أن يصور بهذا التصوير. لاحظوا بهذا التصوير، وهو أن المولى إذا جعل الدليل حجة على أساس كونه يحقق مرتبة الكاشفية والطريقية والعلمية، هذا هو أمارة، مو على أساس كيف صاغ الدليل، لا، على أساس النكتة. يعني نسأل المولى: أيها المولى الحكيم، ما هو الأساس الذي تعتمده في جعل هذا الدليل أمارة وفي جعل هذا الدليل أصلا عمليا؟ ما هو الأساس العمدة عندك؟ ما هو؟ يجيب المولى يقول: إذا كان دليل الحجية يحقق مرتبة الكاشفية ويعتمد على أساس الطريقية والعلمية فهذا هو الأمارة، وإذا كان أساس جعل الدليل، إذا كان أساس جعل الدليل مو صياغة لا لا، أساس جعله، أساس اعتماده، أساس المصادقة عليه، إن صح التعبير بتعبير قانوني، أساس المصادقة عليه وأساس اعتماده وأساس الإقرار به. إذا كان الأساس هو مجرد الجري العملي هذا هو الأصل، وإذا كان الأساس لأنه يحقق الإحراز والكاشفية والعلمية فهذا هو الأمارة. إذن المحقق النائن لا يريد أن يقول إذا صاغه بلسان علمت هذا أمارة، وإذا صاغه بلسان اعمل وتحرك فهذا هو أصل، لا يريد أن يقول هكذا. من يتأمل في كلمات المحقق النائن يقول عند الفرق يرجع إلى الأساس الذي يعتمده المولى في الأمارة والأصل. أساس الأمارة عند المولى العلمية، وأساس الأمارة وأساس الأصل العملي، أساس حجية دليل الأصل العملي هو الجري العملي، هذا هو الفرق. إذن الفرق ثبوتي، والفرق لا يرجع إلى مجرد كيف المولى كتب وخف وصاغ وما شابه ذلك، لا لا لا، المحقق النائم يرجع إلى الأساس، إلى القواعد التي على أساسها المولى جعل هذا أمارة وجعل هذا فيقول الأصل عند المولى لما نظر أن هذا الدليل يكشف، لما كان خبر الثقة يكشف ويحقق علما ويحقق إحرازا ويحقق طريقية فجعلته أمارة، ولما كانت أصالة البراءة مجرد أنها تقرر وظيفة عملية ولا تفيد علما جعلتها أصلا عمليا، هذا هو الأساس. إذن المحقق النائني فرق بينهما في مقام الثبوت أولا، وثانيا لم يجعل الفرق فرقا لفظيا قشريا بدنيا لا روحيا لا واقعيا كما فهمه السيد رضوان الله تعالى عليه. فلا بأس بنظرية المحقق النائيني، واعتمادا عليها فرقت بين مثبتات الأمارة وأنها حجة وعدم ومثبتات الأصل وأنها ليست بحجة. هذا هو الفرق الأول الذي ذكره السيد الشهيد وهو المنسوب إلى المحقق النائيني، جذوره ليس من المحقق النائيني، من أصله ورتبه وضوبه وإن صح التعبير جعله وضبطه هو المحقق النائيني، وإلا موجود في كلمات ما قبل المحقق النائيني. قال خصائص الأصول العملية، عرفنا فيما تقدم في القسم الأول في مبحث الأحكام الظاهرية أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية. الأحكام الظاهرية على صنفين، قلنا أمارات وأصول. إذن نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية. إذن الأحكام الظاهرية بقسميها الأمارة والأصل مجعولة بنحو طريقية، هذا يناسب أي مسلك؟ أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية على صنفين، أمارة وأصل. نوع من الأحكام الظاهرية صفة الأمارة والأصل أنها طريقية، هذا على أي مسلك؟ نعم الطريقية، مثلك محقق النائني هو الذي يلتزم بالطريقية. إذن كيف السيد الشهيد يقول تقدم أن الأصول نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعبير عنها؟ لاحظوا معي، هذه الطريقية، كلمة الطريقية هنا طريقية السيد الشهيد لا طريقية المحقق النائني، فلا تلتبسوا، وهذا أنا ما أكدت عليه في القسم الأول. هناك عنوان الطريقية متحد بين التعبير بالطريقية متحد بين السيد الشهيد والمحقق النائيني. إذا قيل مسلك الطريقية، مسلك جعل الطريقية والعلمية وتتميم الكشف والواسطة في الإثبات، هذا كله يرجع إلى كلمات المحقق النائيني. أما السيد الشهيد يريد يعبر أحيانا بالطريقية، لكن لا يريد به مسلك المحقق النائيني، يريد شيء آخر، وهو أن الحكم الظاهري سواء كان أمارة أو كان أصلا، أن الحكم الظاهري طريق للحفاظ على أغراض المولى الواقعية، أن الأحكام الظاهرية مجعولة على أساس أنها طريق تحافظ على مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية، فمبادئ وملاكات الأحكام الظاهرية لا في جعلها ولا في متعلقاتها، وإنما روح الحكم الظاهري والغاية من الحكم الظاهري، والحكم الظاهري قد جعل للحفاظ على أغراض المولى الواقعية، فالحكم الظاهري طريق للحفاظ على أغراض المولى الواقعية. كيف يكون ذلك؟ هذا هو اتجاه السيد الشهيد الذي نبينه أخيرا. إذن هنا عندما عبر السيد بالطريقية لا يفهم من الطريقية أنه مسلك المحقق النائيني، يقول لا، مرادنا من الطريقية طريقيتنا الطريقية الصدرية وليس الطريقية النائينية. التفتوا لهذا جيد. قال أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية، تنجيز الأحكام الشرعية كما في أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط تنجز أو التعذير عنها كما في أصالة البراءة فهي معذرة رفع عن أمة ما لا يعلمون، وهذا تقدم تفصيلا. وهو يعني الأصول العملية نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، فرق بين الحكم الظاهري الذي هو أمارة وبين الحكم الظاهري الذي هو أصل عملي، وقد ميز بينهما أي بين الأصل والأمارة بعدة وجوه وعدة تفسيرات ونظريات. الفرق الأول أو الوجه الأول وهو المنسوب إلى المحقق النائيني أن الفرق بينهما بين الأمارة والأصل ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول، يعني يرجع الاختلاف إلى مقام الثبوت والجعل في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. كيف؟ قال فالمجعول في الأول أي في باب الأمارة هو الطريقية والعلمية والكاشفية، ويعبر أحيانا بالواسطة في الإثبات أيضا. وفي الثانية، في الثاني يعني الأصل العملي، مجرد الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين. الوظيفة العملية هذا أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي. هنا السيد يشير إلى تقسيم الأصول العملي، الأحكام الظاهرية على قسمين أمارة وأصل، الأصل العملي على أقسام، الأصل العملي على أقسام. المحقق النائن يرى أن الأصول العملية تارة تكون بنحو الأصل العملي المحرز، وأخرى يكون بنحو الأصل العملي التنزيلي. التنزيلي أصل العملي تنزيلي كما في الاستصحاب، نزل اليقين منزلته، عفوا نزل الشك منزلة اليقين، أو نزل المشكوك منزلة المتيقن، هذا تنزيلي ليس تنزيليا كما في أصالة البراءة. أصالة البراءة ليست تنزيلية، فتسمى أصل عملي محض أصالة البراءة. نعم، فقط دورها وظيفتها تشخيص وظيفة المكلف من حيث التنجيز والتعذير، بينما في الاستصحاب لا، هناك عملية تنزيل منزل ومنزل عليه. هذا فسرناه نحن، ذكرناه تفصيلا في القسم الأول، وسوف يريدنا ونفصله أيضا في الدروس اللاحقة بعد 3 أو 4 دروس. نعم، أصل محرز تنزيلي، لا لا، أصل مجرد يعني غير محرز وغير تنزيلي وكأصالة البراء، وأصل محرز تنزيلي، تنزيلي يعبر عنه محرز. نعم، يأتي إن شاء الله، هل أن القسمة ثنائية أو ثلاثية، يأتي إن شاء الله، يأتي يعني بعد كذا درس، فلهذا لا نريد أن نخوض في هذه المسألة الآن. قال: فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، وفي الثاني الوظيفة العملية، أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي. بدون تضمن لجعل الطريقية، يقول الأصول العملية لم تؤخذ فيها عنوان الطريقية والعلمية، وقد تقدم الكلام عن ذلك، ومر بنا أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي الجوهري بين الأمارة والآصل. لماذا؟ قال: وحاصل فذلكة الموقف، هذه مناقشة السيد على نظرية المحقق النائيني، أنه لم يرد عنوان الأمارة والآصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق. يقول: نحن عنوان الأمارة وعنوان الأصل لم يرد في دليل شرعي حتى يقال ما هو المتبادر، والذي ما هو المتبادر عرفا من الأمارة، وما هو الظاهر من كلمة الأصل العمل. وإنما نعبر بالأمارة عن تلك الحجة، لاحظ، نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة وخصائصها بما فيها يعني من جملة تلك الآثار والخصائص إثبات الأمارة للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها. مؤداها يعني مؤدى الأمارة، مؤدى الأمارة يعني ما أخبر به الثقة. إذا أخبرك الثقة ببقاء زيد على قيد الحياة، هذا يسمى مؤدى الأمارة. ماذا يترتب على بقاء حياة زيد؟ يترتب على ذلك نبات اللحية، فنبات اللحية يكون لازم عقلي لمؤدى الأمارة، وهو ما أخبر به الثقة، وهو الملزوم. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، يعني لوازمه ليست حجة، مثبتات الأصل لا تثبت، ليست حجة. أكدت بالأمس أن السيد الشهيد هنا عندما قال نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي تثبت لوازمها، وعن الأصل تلك الحجة التي لا تثبت لوازمها، ماذا يريد من هذا التعبير؟ قد يقال هنا مصادرة على المطلوب. أول الكلام، هل أن مثبتات الأمارة حجة أو ليست بحجة؟ السيد يريد أن يقول طريق معرفة الفرق بين الأمارة والأصل ما هو؟ هو من خلال الآثار. أنت عندك أثر يترتب على الأمارة لا يترتب على الأصل العملي، ابحث عن النقطة التي تفسر ترتب الأثر على الأمارة دون ترتبه على الأصل العملي. هذا الذي يريد السيد الشهيد. فالعبارة هنا ما هي إلا لبيان أن روح الفرق بين الأصل العملي وبين الأمارة يجب أن يقدم تفسيرا واضحا لاختلاف الخصوصيات المترتبة على كل من الأمارة والأصل العملي. السيد سلك هذا الطريق، يعني جعل السيد طريق معرفة الفرق بين الأمارة والأصل من خلال الخصوصيات والآثار، خلافا للمحقق النائيني. تقول المحقق النائيني: لا، هذه الآثار أولا آثار ليست تكوينية حتى نقول بما أن هناك أثر إذا لابد من الكشف عن المؤثر. هذه آثار ليست تكوينية، هذه الآثار الآثار من حيث الحجية، هذه آثار ليست تكوينية، آثار تعبدية. إذن لعل الأنسب والأفضل في نظر المحقق النائيني أن يجعل طريق معرفة الفرق بين الأمارة والأصل هو الأدلة والخطابات. يعني أنت اقرأ الأدلة، اقرأ أدلة حجية الأمارة، واقرأ أدلة حجية الأصل العملي، تصل من خلالها إلى معرفة الفرق بين الأمارة والأصل، لأن الإثبات يكشف عن الثبوت،